تقول غيره إلا أن يسوك بروحي تبرئ الدماء ولا ضرب في وإن تسكن الموتى

قال عيسى ابن مريم الله

تعلم ما في نفسي ولا فلما تركوا

وما يغني عنهما